الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى في خلاصة أبحاث هذه الدراسة المادعة، قال: الدعوة إلى التزام لغة العلم دون اللغات الدخيلة. العلم يا إخوة له لغة، الله، يعني رجل أراد أن يتكلم في الدعوة فلا بد أن يتكلم بلسان العلماء، واضح؟ رجل أراد أن يفسر القرآن فلا بد أن يتكلم بلسان المفسرين. رجل أراد أن يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يراعي مناهج المفسرين والشارحين. رجل أراد أن يتكلم في الفقه فينبغي عليه أن يراعي الألفاظ الفقهية، وليس له أن يخترع من أجل أن يبسط المعلومة للناس. كرجل من المعاصرين فسر آيات من كتاب الله عز وجل على الملأ، وقال في قول الله عز وجل: قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاستنبط استنباطا فاسدا وقال: وقعت الفتاة في حب موسى. يعني من قال ذلك من هذا التفسير؟ هذا تطول على أنبياء الله عز وجل، هذا يعني هذه وقاحة. كيف يكون ذلك؟ القرآن لا يفسر إلا بكلام المفسرين باللغة العربية بأساليب أهل العلم. أنت يعني لا تتكلم عبر المصطبة، المصطبة هذه كانوا يجلسون عندها يعني في قديم الزمان، ولست أدري له وجود أم لا، ويتنظرون ويتكلمون في أمور الدنيا كالقهوة مثلا. هذه المصطبة، لكن تتكلم عن المصطبة؟ أنت جالس عند مصطبة؟ تأدب، أنت في المسجد، أو أنت تتكلم عن العلم، أو أنت تفسر أو توضح. فالدعوة إلى التزام لغة العلم، فالعلم له لغة، واضح؟ طيب. الدعوة إلى الإسلام بالدعوة إلى التوحيد أولا، التوحيد وتعلم العقيدة أولا، ونبذ البدع والأهواء. البدع خطيرة ومفسدة ومدمرة، والأهواء، وإن أقواما يتقربون إلى الله بالبدع والأهواء ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فمن ترك الشريعة عبد الله بالأهواء. لابد. ومن عبد الله بالأهواء فهو ظالم لنفسه. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. يعبد الله بالهوى وبالمزاج وبالآراء وبالأفكار وبالمعتقدات الخبيثة، هذا ظالم. مفهوم الدعوة قبل ذلك: جماعة المسلمين أو أهل السنة لا تقبل التشفير. نعم، جزاك الله أحسن. تشطير، لا تقبل التشطير ولا التجزئة ولا الانقسام ولا التبدد. فجماعة المسلمين واحدة متماسكة مترابطة. التشطير يعني الانقسام، والتجزئة أكون أجزاء. أنا أكون كما قال الله: الذين جعلوا القرآن عظيم، كاليهود والنصارى، كما أنزلنا على المتقسمين اليهود والنصارى، الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني جعلوا القرآن أقوالا مختلفة أو متضاربة والعياذ بالله. فإذا انقسمنا وصرنا أجزاء وتحولنا إلى جماعات أدى هذا إلى تدمير جماعة المسلمين. اسمع هذا، مفهوم الدعوة لا يتحدد بالكلمة من الوعظ والإرشاد، لكن لكل واحد من القادرين أو لكن كلنا داعية في مجاله. يعني تقول طيب أنا لماذا أتعلم العلم؟ أنا لن أكون خطيبا يوما ما، ولا أستطيع، لن أكون معلما، لن أكون مدرسا، لن أكون واعظا، لن أكون عالما، فلماذا أتعلم؟ لو أخذنا بهذه الكلمات ما جلس أحد للتعلم، لكنك تطلب العلم أولا للنجاة بين يدي الله عز وجل. أولا هذا واجب عليك، ولك دور في مكانك. سبحان الله، أنت تتعلم العقيدة السليمة، ليس شرطا أن تجلس في المسجد وأن تخاطب الناس وأن تعلم الناس، أو في عبر المحاضرات، أو أن يكون لك تلاميذا، أو أن يكون لك من يستمع لك. أبدا، سيأتي هذا اليوم ويطلب منك أن تعلم، أو ستجلس يوما ما مع رجل يتعلم منك، أو أنت ستكون مؤثرا في بيتك مع أسرتك. أضعف الإيمان أن تعلم زوجك وأولادك في المستقبل، فالعلم لا يضيع ودورك موجود بإذن الله عز وجل. فالدعوة ليست قاصرة على الوعظ والإرشاد والخطابة، وهذه بعض وسائلها: خطيب، متحدث، متكلم، المدرس، هذه وسائل من وسائل الدعوة. وإلا فمجال الدعوة الفردية أوسع. كم تعرف من الأفراد؟ مئات، في عملك وفي الطريق، وتعرف الجيران. لو أنك أهديت إلى هؤلاء مطوية عن تصحيح المقطع المعتقد، صرت داعيا إلى الله. فليس المقصود أن تكون خطيبا أو فهذه بعض الوسائل، أما عن مجال الدعوة الفردية فهي أوسع نطاقا. نعم. وجوب التأهل قبل الدعوة، وهذا موجود في بعض الجماعات. يعني بعضهم قال: كنت مسرفا على نفسي في المعاصي، وهداني الله عز وجل على يد بعضهم، ودخلت المسجد لأول مرة في حياتي بعد أن تبت وصليت، وإذا برجل منهم يقول لي: قم لمخاطبة الناس وألق حديثا. وإذا بي كأن الدنيا صارت فوق رأسي. رجل ما دخل المسجد قبل ذلك ومن الله علي بالهداية، وإذا بي أتورط في مخاطبة الناس في جمع كبير. فقلت له: ماذا أقول؟ أنا عبد. قال: قص عليهم ما كان من خبر توبتك، علم الناس هذه الموعظة وهذا الدرس. الموقف الذي يعني شابت له الرؤوس هولا من مخاطبة الناس، ومن الوقوف على المنابر، ومن التكلم باللغة العربية، الرؤوس تشيل من هذا الأمر. وإذا برجل يدخل المسجد وصار واعظا وقام وكلم الناس. طيب، رجل أراد أن يدخل وأن يصلي، وكان من الدعاء أو الوعاظ أو العلماء، واستمع إلى هذا الرجل، ماذا اعتبر أن يسمع؟ إذا رأى رجلا ما تكلم في العلم قبل ذلك ولو لمرة في حياته، وصار يخطب في الناس، وصار أيضا: أيها الناس، سنكون كذا وكذا، ونحن كذا وأيضا. الله المستعان. العلماء العاملون هم أهل الحل والعقد. العلماء العاملون هم أهل الحل والعقد في الأمة، والواجب عليهم عظيم، والوقيعة فيهم بغير حق إثم كبير. يعني كما درسنا قبل ذلك في طرق الإصلاح أن المرجعية تكون إلى العلماء الربانيين في الاستفتاء. فالإنسان قد يعيش في غم وهم وعذاب، ويجعل الله عز وجل العالم سببا لتفريج همومه. نعم، كما حدث بالأبس معنا، كنا نعيش في مأساة في أمر من الأمور الشرعية أو في مسألة في حياتنا، وجعل الله العالم سببا لراحة البال بفضل الله عز وجل وبعلمه سبحانه وتعالى، بفضل الله ثم بعلم هذا الرجل الذي علمه الله عز وجل وفتح عليه. فالمرجعية تكون لأهل الحل والعقد، هذا في أمور الدين. فما بالك في المسائل الخطيرة التي تتعلق بمصير الأمة، كالكلام في الثورة وكالكلام في الدستور، علماء كبار هم الذين يتكلمون، الأمر خطير. لا يجوز عقد راية تخالف راية التوحيد ولا الانتماء إليها. راية ترفع وتخالف راية التوحيد فلا ترفع ولا ننتمي إليها. منابذة كل جماعة، منابذة يعني المنابذة يعني الترك الهجر، منابذة كل جماعة منحرفة عن الإسلام وإن أعلنته شعارا لها، كالقديانية وغيرها. قديانية على عهد الله فرقة ضالة على معتقد الخميس يعني صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه جماعة منحرفة عن الإسلام حتى وإن قالوا الإسلام شعارنا، لكن أين العمل وأين الدليل على ذلك؟ القيام بالدعوة رتب تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. القيام بالدعوة رتب، يعني الدعوة إلى الله عز وجل رتب، هذه الرتب تختلف باختلاف الأحوال والأزمان. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يعني واحد، إذا كان المسلم في بلد إسلامي ولا يطغو شرعية فلا يجوز لأحد أن ينفصل وينحاز عن جماعة المسلمين. أنت تعيش في بلد إسلامي في وطن مسلم، الولاء والبراء لله ورسوله والمؤمنين، دين الدولة هو الإسلام، فلا يجوز لك كفرد أن تنفصل وأن تنحاز عن جماعة المسلمين إلى جماعة أخرى. كلام واضح، أنت تعيش في بلد مسلم، خلاص المسلمون إخوانك وهذه جماعة المسلمين. اثنان، إذا كان المسلم في بلد إسلامي ولايته ليست شرعية، يعني كانت كافرة أو ضالة، فعليه أن يعتزل الفرقة الضالة وأن يكون جماعة في تلك البلاد على هدي السلف الصالح. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنا مسلم وأعيش في العراق، والعراق الآن اللواء مرفوع والعياذ بالله، يعني بلاد الغرب الكافرة والأهواء والفرق والشيعة وإلى آخره. أقوم باعتزال جميع هذه الفرق الضالة وأجتهد مع إخواني في تكوين جماعة إسلامية، هذه هي جماعة المسلمين ليست حزبا من الأحزاب. واضح؟ لماذا؟ لأن المسلم إذا سافر إلى تلك البلاد فإنه ربما انقاد إلى جماعة من تلك الجماعات، فلا بد أن تعرف جماعة المسلمين في تلك البلدة. لازم يخش يعرف إن دول جماعة السنيين السلفيين في المكان ده عشان ينضموا بقى معهم، وإلا هيمشي بقى مع الشيعة ومع الكفرة ومع الأمريكان. واضح هذا إذا كان في بلد مسلم، والولاء والبراء أو الولاية لا تكون شرعية فيه. واضح؟ طيب الحالة الثالثة، أما حال المسلمين الذين يقيمون إقامة دائمة يعني باستمرار يعني أو عارضة يعني مؤقتة في بلاد الكفر، فعليهم واحد يشكلوا جماعة المسلمين، اثنان لا ينقسمون، ثلاثة احتضان من وفد، احتضان كل وافدا سنيفد يحتضنون، إظهار الإسلام في أحسن صورة. وكذا المسلم له أحوال مع الدعوة إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله لها رتب ومنازل. إذا كان المسلم يعيش في دولة مسلمة والولاية شرعية خلاص، والراية مرفوعة للإسلام ودين الدولة هو الإسلام، فليس له أن ينحاز إلى جماعة من الجماعات أو إلى حزب من الأحزاب. فجماعة المسلمين يعني هي جماعته. واضح؟ اثنان، إذا كان المسلم يعيش في بلد إسلامي والراية ليست للإسلام، فعليه أن يجتمع مع إخوانه لتكوين جماعة المسلمين. واضح؟ الأمر الثالث، إذا كان المسلم يعيش في بلد من بلاد الغرب الكافر، إما بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة عارضة، فعليه هذه الأشياء. واحد أن يشكلوا يعني أن يشكل مع إخوانه جماعة للمسلمين كي يعرفوا خلاص، وحتى يتمكنوا من القيام. بتقول لي طيب لماذا لم نفعل ذلك في بلاد المسلمين؟ لأن بلاد المسلمين لا تحتاج إلى ذلك، هذا يدعو إلى التفتت. طيب لماذا فعل في بلاد المسلمين والراية ليست للإسلام، أو لماذا فعلناه في بلاد غير المسلمين؟ حتى لا يضيع المسلمين، وحتى يعرفوا، وحتى يتمكنوا من الترابط والتعاون في مواجهة العدوان خلاص، وفي احتضان الوافدين لدعوتهم إلى الدخول في دين الله عز وجل. واضح يا إخوة؟ يشكلوا جماعة المسلمين، احفظ هذه الأشياء وميزها. اثنان لا ينقسمون، أصل موضوع الكتاب، لأنهم لو انقسموا في بلاد الغرب كان هذا كانقسامهم في بلاد المسلمين. ما في انقسام. ثلاثة احتضان من وفد، أربعة إظهار الإسلام في أحسن صورة، وأخيرا وسائل الدعوة توقيفية. الدعوة إلى الله عز وجل وسائلها منصوص عليها.